الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: ومنها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت، وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطل. وتجب نية الإمامة والائتمام، وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا، وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. صلى وسلم على نبينا محمد أعلم الناس بالله وأشد من الخشية. أما بعد، فنكمل هذا اليوم باب شروط الصلاة، ما دخلنا في باب صفة الصلاة وأحكامها. ذكر المؤلف رحمه الله الشرط الأخير وهو النية، وهو شرط في كل عبادة كما نعلم. فقد دل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، على أن هذا شرط في كل عبادة. والنية كما تعلم لها مقصدان: إما أن تكون نية المعمول له، وهذه يتكلم عنها أرباب السلوك والاعتقاد، يعني أنك تعمل لله، كما يتكلم عن طلب العلم يكون لله عز وجل، الصلاة تكون لله. لا، وهذه حتى في كتاب التوحيد مثلا بوب باب إرادة الإنسان بعمله الدنيا، إرادة الإنسان بعمله غير وجه الله عز وجل. أما الفقهاء فيتكلمون عن نية العمل، ونية العمل لتمييز العبادة عن العادة، وتمييز العبادات بعضها عن بعض، فتمييز العبادات عن العادات. فهل هذه صيام وعبادة أو عادة؟ حمية، هل هذه الصلاة عبادة أو تمارين رياضية؟ هذه نية العمل، هذه من مقاصدها. وكذلك التمييز العبادة، العبادات بعضها عن بعض، هل هذه فريضة، هل هذه فنافلة، هل صلاة أداء ولا قضاء. النية أيها الإخوة، أشار المؤلف رحمه الله قال: فيجب أن ينوي عين إلى آخره. النية محلها القلب، فإذا لا يجهر بها، وعامة الفقهاء رحمه الله على عدم الجهر بها، وإن نقل عن الشافعي أنه مشروعية الجهر، نقل بعض الفقهاء المتأخرين، المتأخر الفقهاء ذكروا هذا، وإن كان أجيب عن الشافعي رحمه الله لما قال: ويجهر بالنية كالحج، أن مراد التكبير الله أكبر، وكذلك في كما في الحج يقول لبيك عمره فيجهر بذلك. إذن النية يعقدها بقلبه، والنية كما نعلم تتبع العلم كما يقول ابن تيمية، النية تتبع العلم، فمن علم شيئا فقد نواه. يعني بعض الناس يسوي مشكلة أو أزمة بسبب النية، وتلحظها في أسئلة الناس توجه خصوصا لمصابح يأذن بالله بالوسوسة، فيستمر على أنه ما نوى. طيب يدخل في الصلاة يقول ما نويت، يدخل يتوضأ ما نويت. فالحل مع هذا أنه يقال له: أنت النية تتبع العلم، تدري أنك الآن بتوضأ، خاص هذه النية، أنت تدري أنك الآن بتصلي الظهر وقت الظهر، خاص هذه النية. فالنية تتبع العلم، فمن علم شيئا فقد نواه. ولذلك الجهر بالنية كما يقول ابن تيمية نقص في الدين ونقص في العقل. نقص في الدين لأن هذا خلاف الشرع ولم يأتي به دليل، ونقص في العقل، يعني أنت في أمورك العادية، في أكلك وشربك، ما تقول اللهم إني نويت، أو تحتاج إلى أنك تنوي أني أكلت بيض بالجبن أو أكلت وجبة. فكذلك عبادات، ونقص حتى في تعظيم قدر الله عز وجل. أليس الله عز وجل يعلم نيتك ويعلم بحالك؟ بل العلماء قالوا حتى لو خالف لفظك نيتك فالعبرة بما نويت، فلا يحتاج أنك تلقن ربك سبحانه وتعالى ما نويت. فإذن النية قلنا محلها القلب. وكذلك من سورة النية لا يحتاج بعض الناس مبيجر بها، لكن كذا يعني إذا جاء ينوي كذا يعيش عزلة شعورية كذا، يعني جو كذا يعيش جو عشان ينوي، يعني ما سجل كل هذا. النية كما قلنا يعني تتبع العلم، ولو كلف الله عز وجل كما يقول ابن تيمية الناس يعملوا شيء بلا نية لكان من التكليف بما لا يطاق. لكن ذكر مؤلفون تفاصيل الكلام عن النية فقال ويجب أن ينوي عين صلاة معينة. هذه المسألة إردت أن تصلي فلا بد أن تنوي عين هذه الصلاة، تصلي الظهر تنوي عين صلاة الظهر، وكذلك في النوافل أنك تصلي الوتر تصلي الضحى حتى تحدد العبادة ما هي. فكأن المؤلف رحمه الله يقول لا يكفي كما يقول بعض الشافعية رحمه الله وبعض الحنابلة أنك تنوي فريضة الوقت. يقول يعني بعض الناس وهذا قول عند قول الشافعية يقول عند الحنابلة أنك ما دام أنك رايح تصلي الظهر تلقائيا هو وقت الظهر، فما يحتاج أنك تنوي أن هذه عين صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر وقت الظهر هو صلاة الظهر. فهذا قول حتى اختار ابن عثيمين إن إذا غاب عن ذهنه أن صلاة الظهر، لكنه يعرف أن هذا وقت الظهر وتلقائيا سيصلي صلاة الوقت. وابن عثيمين يقول في الممتع لا يسع الناس العمل إلا بهذا، لكن المقصود أن عامة علماء الحنابلة على أنه يجب أن ينوي عين صلاة معينة. هنا قال المؤلف ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. الآن ذكر المؤلف أكثر من مصطلح فقهي متعلق بالصلاة وغيره من العبادات، لكن نطبق على الصلاة. ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. إن لا يشترط أن تنوي الفرض، نبدأ بالفرض أن هذا فرض، فصلاة الظهر لا يحتاج أنك تنوي أنها صلاة الظهر فريضة. لماذا؟ لأنها لا تكون إلا فريضة، واضح؟ لا يحتاج أنك تنوي أنها أنا أنوي أنها صلاة فريضة. إذا نويت الظهر تلقائيا صلاة فريضة. وكذلك الأداء، الأداء كيف؟ عفوا فيه إزعاج الصدى غريبة جديدة الصلاة. فعندنا الأداء والقضاء والإعادة. الأداء فعل العبادة متى؟ فعل العبادة في وقتها أول مرة، هذا أداء. القضاء فعل العبادة بعد وقتها. طيب والإعادة؟ جميل. إذا ما تعرف فعل العبادة في وقتها مرة أخرى لخلل في الأولى، فهذه الإعادة. فالمؤلف الآن يقرر يقول هل تشترط في تعيين النية أنك تنوي أن هذه أداة هذه قضاء؟ يقول إيش؟ لا يشترط. فلا يشترط إذن أن ينوي هل قضاء أم أداء أم إعادة. وكذلك النفل المطلق لا يشترط أن تنوي أن هذا نفل مطلق، لكن نفل معين يعين مثل ما عيننا الفريضة. قال المؤلف رحمه الله وقت النية وينوي مع التحريمة. وقت النية تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام. قال ويجوز تقديمها عليها بزمن يسير. وعلى هذا فنقول النية لها وقتان، وقت استحباب ووقت إيش؟ إذا قلنا وقت استحباب وقت جواز. طيب ما وقت الاستحباب؟ أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، يعني أن تنوي مع تكبيرة الإحرام. إذا رد التكبيرة مثل صلاة الفريضة نوى. والإلا أن تكبيرة الإحرام هي أول الصلاة، ومحل النية في كل عبادة أولها، فكذلك الصلاة. طيب ما هو وقت الجواز؟ يقول نعم، يقول أن ينوي قبل تكبيرة الإحرام بزمن يسير، وعلى طريقة الفقهاء رحمه الله عرفا، بزمن يسير عرفا، ويكون ذلك في الوقت. بما لو نواه داخل المسجد أنه بيصلي الظهر فتصح له الظهر. لكن لو نوى ثم طال الوقت أو طال الانشغال قالوا لا تصح لأنه في فاصل. طيب ذكر مؤلف عدة أمور تعتبر قواطع للنية، فذكر ثلاث أمور. أولا إذا نوى قطع الصلاة، وهي تظهر أكثر لو أراد الإنسان يصلي نافلة ثم أقيمت الفريضة، فهل يحتاج أنك كما يفعل بعض الناس تسلم على اليمين أو اليسار؟ نقول لا، هي مجرد نيتك الجازمة على قطع الصلاة انقطع الصلاة. فإذا نوى الإنسان قطع الصلاة انقطعت. نقول لماذا؟ لأن النية شرط، فلا بد أن يستديمها ويستصحبها. ذكرنا في مقدمات الشروط من فروقات بالأركان والشروط أن الشرط لا بد أن يستصحب من أول عبادة إلى آخرها، بخلاف الأركان أن تتنقل من ركن إلى ركن. أما الشرط استقبال القبلة مثلا الطهارة لا بد أن يستصحب من أول الصلاة إلى آخرها. وإذا نوى القطع تخلف هذا الشرط، يعني صار كأنه جزء من الصلاة بدون هذا الشرط، كما لو أحدث في الصلاة، كما لو غير استقبال القبلة في أثناء الصلاة. الثاني يقول المؤلف أو تردد، وهذا مشهور عند علماء الحنابلة أنه يتردد في قطع النية، وهذه تصير أحيانا الواحد افترض مثلا لأي سبب مثل أقيمة الفريضة يراوي على قولهم أقطع ما أقطع. أحيانا كذلك تصير مثلا واحد مثلا في المطار يخشى تفوت الطائرة، طيب فتردد. الحنابلة رحمه الله يقول هذا التردد يقطع العبادة، قال لأن استدامة النية شرط، مع التردد كان صار في النية خلل كذا اهتزاز. وعلتهم أن التردد ينافي الجزم المشترط، لأن النية لابد فيها من الجزم. لكن القول الأقرب في هذا المسألة هو رأي عند الحنابلة رحمه الله أن التردد لا يبطل العبادة، ومثل كذلك في الصيام إذا مجرد تردد. فالراجح في هذه المسألة أن الصلاة لا تبطل وأن النية لا تبطل، لأن الأصل عندنا ما هو نستصحبه؟ الأصل بقاء النية، الأصل صحة الصلاة. فكون إنسان تردد فلا يؤثر على بطلان العبادة. وهذا كلام متى إنسان تردد ثم وش سوى؟ لا تدري خل أكمل، فهو أكمل عبادته. فنقول الأصل بقاء النية، وهذا التردد نعم هو قد نقول ما نسميه بلغتنا الدارجة يعني اهتزاز فيها، لكن لم يؤثر عليها ما دام الإنسان لم يجزم على قطعها. وهذا اختاره من الحنابلة الخرقي وابن حامد والمعاصر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ذكر المؤلف الثالث إذا شك في النية، إن دخلوا في أثناء الصلاة أنا نويت الحين وما نويت، فيقول المؤلف استأنفها. الفقهاء إذا قالوا استأنفها وش منها يعني عاد من جديد، بدأ من جديد لا يكمل. بعض الناس يظن استئناف يقال نعلن استئناف الدرس استئناف الحلقات إكمال، لا الاستئناف حقيقة هو البدء من جديد. فيقول المؤلف هذا كذلك إذا شك إذا تردد هل نوى أم نوى. طبعا كلامنا هنا ليس في كثير الشكوك الموسوس، نقول الموسوس على قول الشيخ عبد الله المطلق يفصل الريوس، لا يرجع الريوس لأنه بيستمر، لكن يعني يبقى نوى. لكن الكلام عن إذا كان الإنسان شكا جازما، أنا دخلت في الصلاة بس ما نويت. يعني أحيانا واحد مثلا تو صاحي من النوم جاي عند مثلا ارتباك بسبب أزمة مثلا يمر بها في حياتي في صحتي في أي شيء، فدخل في الصلاة فما نوى هذه الصلاة المعينة فيبدأ من جديد. ذكر المؤلف وإن قلب، هذه المؤلف الآن يشرع في مسائل تتعلق بالانتقال من نية إلى نية أو نسميها تحويل النية، وذكر المؤلف لها صور ممكن نقسمها في جدولين عشان تتضح لنا. هناك صور متعلقة بالفرد نفسه، هناك متعلق باتصاله بالجماعة. فالمؤلف يقول ذكر الصورة الأولى الانتقال من معين إلى مطلق، قال وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. لو نقول صور الانتقال في النية المنفرد من فرض إلى فرض، المؤين مؤين، من فرض إلى نفل مؤين، من فرض إلى نفل مطلق. هذه صور الانتقال من فرض. صور الانتقال من نفل ثلاث صور: من نفل مؤين إلى فرض، من نفل مؤين إلى نفل مؤين، من نفل مؤين إلى نفل مطلق. طب نأتي إلى كل واحدة فنأتي صور لها. من فرض إلى فرض، فالإنسان مثلا بدأ يصلي العصر، وفي أثنائها افترض واحد طلع من محاضرته في الكلية مثلا، قال أنه بيصلي في البيت الظهر، نسى. لما دخل في صلاة الظهر العصر، اصبر ما صلاة الظهر، شوى، قال تدري خلاص بقلب النية من عصر الظهر. شق المؤلف لا يصح، لا يصح. العلة طبعا في كل المسألة لا تصح، ومن هذه المسألة أن الصلاة الأولى لم يكملها، أن العصر ما أكملها فبطلت. طيب ليش ما صحها ظهرا؟ لأن قلنا في شرط النية لا بد أن لا بد لا لماذا لم تصح ظهرا؟ لأن شرط النية لا بد أن تكون مع تكبيرة الإحرام، فلم تنعقد أصلا، فلم تنعقد نية الظهر بالنسبة له، إذن لا تصح له ظهرا ولا عصرا. طيب من فرض إلى نفل مؤين، مثال جيد، هذا حول إلى نفل مطلق. وهذه الصورة الثالثة، من فرض إلى نفل مطلق، صلى العصر ثم يصلي فرض، ماشي مثل ما ذكره المؤلف، لكن سمع جماعة تصلي فقال تدري خل كملها نافلة ركعتين ثم أدخل معهم بنية الفريضة. هذه جائزة، وهذه ذكرها المؤلف. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جائز، مدام في وقت متسع يمديك تصلي الفريضة فهذا جائز. لكن الصورة الثانية، صلى الظهر، طيب هذا واحد من الشباب بدأ يصلي الظهر، في أثناء صلاة الظهر تذكر قال أنا اتخذت على نفسي عهد أني أصلي سورة الراتب وأحرص عليها، أنا ما صليت اليوم سورة الراتب، واشتر راتبها القبلية، اشتبي شو رايكم خل أقلب النية وخليها راتبة الظهر بعدين أصلي الظهر. فيقول المؤلف لا تصح. لماذا؟ لأنه قلبها نفل مؤين، والنفل المؤين كما ذكرنا قبل قليل لا بد أن يكون مقارن لتكبيرة الإحرام حتى يصح نفلا مؤين، فلم يصح يكون نفل مطلق. طب القاعدة إذا لم تصح فرضا ولا نفلا مؤين صح نفلا مطلقا، يكون من نافل مطلق. نأتي إلى الصورة الرابعة، من نفل مؤين إلى فرض، هذه على قولهم أردع، ينزل من الأدنى إلى الأعلى. هو بدأ يصلي وهو مثلا في الكلية مثلا يصلي راتبة الظهر، ثم حس الوقت ضيق الآن، وأني لو صليت الآن ثم بصلي الظهر الباص القطار بيمشي عني، تدري بس ما يحتاج أصلي سنة راتبة، أصلي إيش؟ أقلبها ظهر، فظهر فرض. أقول هذه من باب أولى لا تصح، لأنه انتقل من نفل إلى فرض، ولأنه لم يكمل راتبة الظهر، وكذلك لم يبدأ بالظهر من أولها. الصورة الخامسة، من نفل مؤين نفل مطلق، نفل مؤين نفل مؤين. كيف؟ أخونا في الله بدأ يصلي الوتر، يصلي ركعة ولا ثلاث ركعات، ولما بدأ تذكر قال أنا اليوم صلي سنرات كلها إلا سنة العشاء، خلق أكمل لأجل يبنى لبيت في الجنة. فنقول لا يصح لا الوتر ولا نفل مؤين، تقول هذه من قيام الليل نفل مطلق. لماذا لا يصح نفل التستعليل؟ لم تكمل الوتر، ولأن راتبة العشاء لم تبدأ من أولها. الصورة الثالثة، من نفل مؤين إلى نفل مطلق، شو رأيكم؟ مثال، وهذه تصير أحيانا، واحد مثلا يقول ما فيني نشاط اليوم أصلي الوتر إلا أصلي الوتر، أبي نشاط أصلي قيام الليل وأصلي من الليل ما شاء الله. فلما شرع أنا بصلي ركعة ولا بصلي ثلاث ركعات، حس يعني سعود سعادته وراحته وانشراح صدره بالصلاة، قال الحمد لله إيش هالكسول أنا، الحمد لله أحس أني بطاقة أنا أصلي من الليل. تدري قال أجل اليوم يصلي من الليل ما شاء الله، فبدأ يصلي، فنواها إيش؟ قيام ليل نفل مطلق. تصح ما تصح؟ تصح من بقوله، تصح كما أن صحت من فرض نفل مطلق فتصح من نفل مطلق. إذن هذه داخلة في كلام المؤلف رحمه الله. إذن هي ست صور ذكرها مؤلف للانتقال من الفرض إلى الفرض أو الفرض إلى النفل. فالمؤلف رحمه الله لا تصح إلا إذا حول الفرض أو النفل إلى نفل مطلق، فالمطلق لأنه ليس فيه تعيين فيصح ولو كان من داخل العبادة، هذا ظاهر. قال المؤلف بعد ذلك: وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل، وهذه واضحة ذكرناها، هذا الانتقال من معين إلى معين. المطلق إلى معين ذكرناه، مطلق إلى مطلق تصح. الآن سيذكر المؤلف في قوله: ويجب نية الإمامة والائتمام وما بعدها. وهذه مسائل مشكلة على رأي الحنابلة، قد نعجب من رأي الحنابلة في المسألة، وهي مسألة تحويل النية في صلاة الجماعة من إمام إلى مأموم، من مأموم إلى إمام، من إمام إلى منفرد، من مأموم إلى منفرد، وهكذا من منفرد إلى مأموم، منفرد إلى إمام، ونحو ذلك من الصور التي تتعلق بصلاة الجماعة. طبعا أنا سأبين لكم ليش الحنابلة في كثير من المسائل شددوا فيها، وهي مرتبطة بسمي ضابط فقهي عند الحنابلة. الحنابلة رحمه الله رأوا أن يعني أن علاقة المأموم بالإمام علاقة قوية، وأن أي خدش في صلاة الإمام تؤثر على صلاة المأموم، واضح؟ وجعلوا أن الإمام يتحمل عن المأموم أحكام كثيرة، منها ثمان مسائل سيأتي في صلاة من السدس وكذلك في قراءة الفاتحة وغيرها. فلما كانت علاقة المأموم علاقة الإمام قوية عندهم، جعلوا حتى في النية يعني أي خدش أو تأثير طيب تؤثر، وذاك تظهر الآن في بعض المسائل. خلنا نذكر مسألة مسألة ثم نطبقها رأي المؤلف وما ذكره، لأن كلام المؤلف كما تعلمون كلام قد يكون يحتاج إلى ترتيب، وهذا محاولة ترتيب له. الحالة الأولى: من منفرد إلى إمام في أثناء الصلاة، منفرد إلى إمام في أثناء الصلاة، وهذه صورتها كثيرة تحصل. أخونا سليمان مثلا يصلي وراء بعد صلاة العصر أو صلاة الفجر، يصلي لأنه فاتته الصلاة، فجاء واحد ودور شاف الجماعة صلوا فوقف عن جانبه وصلى. فالآن أخونا سليمان تحول من منفرد إلى إمام في أثناء الصلاة. الحنابلة يصححونها في النافلة بس، الفريضة لا تصح في النافلة. قالوا لأن عندنا دليل خاص، ما هو؟ حديث ابن عباس، حديث صحيح: قال بيت ليلة عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصف الليل قريبا من ذلك، قال: فقمت عن يساري، أفخذت عن يساري ثم أخذ بأذني وقفل إلى آخر الحديث، فدل على صحة هذا. قالوا لك هذا خاص في النافلة، والنافلة يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفريضة. طيب يا مشايخنا الحنابلة، وش رأيكم في الفريضة؟ قالوا لا، ما تصح. ليش؟ نرجع علاقة المأموم بالإمام. قال: لأن ذكر مولف لأنه يجب نية الإمام والائتمام من أول الصلاة، لابد أن تنوي أنك إمام من أول الصلاة. أنت دخلت أنك منفرد، فكونك تنوي في أثناء الصلاة أنك تنقلب من منفرد إلى إمام، هذه أحكام مختلفة، قل لا تصح. طيب ليش أجزتوها في النافلة؟ لا، النافلة يتوسع فيها وفيها حديث خاص، ماشي؟ طيب من منفرد إلى مأموم، وهي تصير مكانة حالتها أقل. كيف من يتصورها يا إخوة؟ كيف يتصور من منفرد يكون منفرد وصلي منفرد ثم يصير مأموم داخل الجماعة؟ كيف؟ جاء واحد يسارة، هي تصير أكثر لو أنا أصلي منفردا لأني ما شفت جماعة، أصلي وراء، وفي أثناء صلاتي في الركعة الأولى جاءت جماعة فصلوا بجانبي وقفت جنبهم، فنويت أن أصلي معهم في الجماعة، وضع تصير هذه وكانت أقل حالة. طبعا الحنابلة هذه أشد، ما يجوزونها. لماذا؟ لأنه يشترطون إيش؟ نية الائتمام من أول الصلاة. ما نويت الائتمام، دخلت منفرد، واضح؟ لكن خل قبل أن نكمل المسائل نقول الراجح في هذه المسألتين أنه لا يشترط نية الإمامة والإتمام من أول الصلاة، فيصح تصح المسألتين جميعا، أي صح انتقال المنفرد إلى إمام أو مأموم في أثناء الصلاة. وطيب ما دليل على هذا؟ نقول حديث ابن عباس، عندنا قاعدة ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل، واضح؟ فما دام أنه ثبت في النافلة فيثبت في الفريضة لأنه ما في دليل يفرق بين ذلك. إذن هذه المسألة. قال المؤلف ذكر صورة ثالثة من مأموم إلى إمام. طيب كيف تكون هذه؟ وهذه قد نستغربها عند الحنابلة، لكن هذا واضح وكلام المؤلف ظاهر فيها. ينتقل مأموم إلى إمام، كيف؟ أحسنت، صار شيء للإمام، بطلت طهارته، أغمي عليه، طعن، أي شيء، فطب ما صار في إمام الآن، وش الحل؟ أنت تقدمت كمأموم فكملت الصلاة، تحولت من مأموم إلى إمام في أثناء الصلاة. الحنابلة واضح المسألة عندهم لا تصح، لا تصح. ليش؟ لأن راجع إلى علاقة الإمام بالمؤمن، فقالوا إذا بطلت صلاة الإمام أو داخل أغمي عليه خلاص بطلت صلاة المؤمن. طيب الحرم على حذيفي تذكر مرة مثلا لما بدأ صلاة المغرب وتذكر أنه على غير طهارة، طيب استأذن دقيقة ورجع، عند حنابلة لا تصح، يعني يجب على كل من بدأ بالصلاة أن يستأنف أن يكبر إذا جاء الإمام، أو المقصود أنه صلاة المأموم عندهم صلاة مرتبطة بقوة بصلاة الإمام، إذا بطل صلاة الإمام بطل صلاة المؤمن ولا استخلاف كما يقول المؤلف، وهذا ذكرها المؤلف لما قال قال بطلت ولا استخلاف. جيد، فهذه في أثر صلاة الإمام. لكن الراجح في هذه المسألة أن الصلاة، وهذه رواية عند الحنابلة، أن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام، فنرجع لأصل المسألة، لا تبطل ببطلان صلاة الإمام. طيب ما الحل؟ عندي ثلاث حلول، صلاتكم أنتم المؤمنين صحيحة، وعندكم ثلاث حلول، إما الإمام يستخلف أحد أو يتقدم أحد من المؤمنين يكمل أو يكملون فرادة، ما مشكلة، أهم شيء أنك أنتم صلاتكم صحيحة، صلاتكم أنتم صحيحة كمؤمنين. عاد عندكم ثلاث حلول، إما الإمام نفسه يستخلف واحد أو واحد يتقدم أو أنتم تكملون الصلاة فرادة، لكن المقصود أن صلاتكم صحيحة. طيب ما الدليل على صحة صلاتهم وأنه يستخلفون أو يكملوا صلاتهم؟ تذكرون في ذلك أثر منها؟ تفضل. عفوا، جيد. فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يغتسل هو كان قبل الإقامة، إن أمر بلالا فأقام الصلاة، ثم تذكر لما أراد أن يصلي أنه على جنابه فذهب واغتسل ثم رجع، هذا لم يبدأ بالصلاة. أحسنت، قصة عمر المشهورة في قبل وفاته بثلاث، لما طعن النبي المجوسي رضي الله عنه استخلف عبد الرحمن عوف، تقدم عبد الرحمن عوف وصلى بهم، فدل على صحة، كان محفظ جماعة من الصحابة، فدل على صحة الاستخلاف وأن صلاة المؤمن صحيحة وإن قطع صلاة الإمام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري يصلون لكم، الإمام يصلي لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فالخطأ على الإمام، أنا ما أتحمل، أنا في ذنبي، فنعم علاقتي أنا بالإمام علاقة قوية، لكن ما تصل حتى موافقتي في الخطأ، حيث إذا بطلت تبطل صلاتي، أنا صلاتي صحيحة، يعني ما أكملت بأركاني وشروطي وواجباتي. إذن هذه ودي أكمل ثم أفتح مجال السؤال. طيب عندنا صورة رابعة، هي في المأموم، وهي انفراد المأموم. طبعا تصور انفراد المأموم ذكر المؤلف، وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، يعني كأنه ذكر صورتين في الانفراد، إما ينتقل من ائتمام إلى الانفراد، فيقول المؤلف لها حالتين، إما لعذر أو لغير عذر. فإن كان لعذر فيجوز. تذكرون حديث أو قصة حصلت صاحب من؟ صاحب معاذ، نعم أحسنت، صاحب معاذ رضي الله عنه. تعرفون لما أراد معاذ يصلي وطال بهم، وذاك قال إن أصحابنا واضح، فنوى الانفراد ثم أكمل صلاته لوحده. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ما عتب على هذا لترك الاتباع الإمام، إنما عتب على معاذ، فتر أنت يا معاذ، فدل على صحة صلاة لترك، هذا عذر. فالعذر مثل أن يحبسه بول ويشق عليه، والإمام مشر عليه فاتح ركعة يعني قراءة طويلة ويحبس الإنسان مثل بول، فمو منتظر 10 دقائق حتى يفرغ الإمام، يتذكر أن أهله أو ماله في خطر في سيارة، ولده تاركه في السيارة فيخشى. ما نقول اقطع صلاتك كما يفعل بعض الناس، عطول أسهم عليك اقطع الصلاة، لا، عندك حل آخر، إنك تكمل صلاتك لوحدك، اكملها سريعا. إذا كان الإمام يطيل إطالة شديدة كما حصل صاحب معاذ خلاف السنة ويشق عليه، أحيانا يخاف يصلي في المطار صلاة الفجر وآخر ويسمع الخطوط الآن يقول الإعلان الأخير لإقلاع رحلة كذا، طب جزاه الله خير يقرأ السجدة والإنسان أو يقرأ بطوال المفصل على السنة، وأنا أجزم أنه قد يفوتني تفوتني الرحلة فأكمل. فهذه كلها أعذار، أنا قلت صح، هذه تصح كما في قصة صاحب معاذ. لكن الحالة الثانية إذا كان لغير عذر، إذا كان لغير عذر يعني مجرد يعني أنت اجتهيت كذا، يعني مثلا قد يكون أطال لكن إطالة على السنة وأنت ما عندك شغل، لكن ما نفاضي ما نروق لها الإمام جزاه الله خير، يعني فقلت خل أكمل بس أنا مستعجل، فنقول لا تجوز وتبطل الصلاة بهذا. قال لأن الإتمام واجب، الإتمام واجب، قد جاء في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ذكر مؤلف من الحالات من إمام إلى مأموم، وهذه ختم بها المؤلف وقال وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب تم صح، يعني إمام يتحول مأموم. كيف تصور هذا والي؟ شو يتصور؟ إيه تفضل فردان. الشيخ إذا كان يؤم النائب جميل حضر الإمام، ممتاز أحسنت. فلو افترض يعني أنا إمام الجامع هنا، يعني جيت تأخر طبيعي، يعني مثلا راح يتوضأ الواحد ولا جاء عذر، وشفت واحد تقدم وليس أهل للتقدم، يعني عامي وقراءته فعلا يعني تدل أنه رجل أمي لا يحسن قراءة الفاتحة، فجيت تقدمت وقلت جزاك الله خير أبو الشباب، يعني ارجع. طيب فالآن يعني الآن هذا المأموم صار، عفوا هذا الإمام بيرجع الآن يصير إمام، بيصير مأموم، يعني هذا الإمام اللي بدأ بالصلاة سيكون مأموما. فالمؤلف رحمه الله قال تصح، لكن في حالة مثل حالة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إمام الحي، أن يكون إمام الحي بمن أحرم به النائب وعاد النائب وتم صح. فيقول إذا كان هذا ليس على حال دائم، مثل أن تأتي مثلا غير إمام الحي كجماعة عادية غير الإمام الراتب، أما إذا كان إمام الحي إمام الراتب اللي يصلي بالناس فجاء أحد تقدم أو افتات على حقه أو نائب وحضر، فهذا له أن يرجع نائبه ويصليه. وهذه كما تعلمون في قصة النبي عليه الصلاة والسلام في قبل موته لما كان استخلف أبو بكر، وقالت عائشة كيف تستخلف أبو بكر وهو أسيف إذا صلى بالناس بكى، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعني يعني يعني يستخلف أبو بكر، كان دلالة بالإمامة الصغرى على الإمامة الكبرى، وكان هو من أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحس النبي عليه الصلاة والسلام بنشاط وخفة في صلاة، فخرج إليهم واستبشر الصحابة برؤية مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أبو بكر بالرجوع فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مكانه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقف طيب عن يسار أبي بكر، أبو بكر يمينه فهو مأموم، فأكمل النبي عليه الصلاة والسلام بهم، لكن كان صوته يعني يتحشرج، فكان يبلغ أبو بكر رضي الله عنه، وكان آخر صلاة صلى الله عليه وسلم الصحابة. فيقول مؤلف هذه تصح. هذه المسألة ذكرها المؤلف رحمه الله في مسائل الاقتداء أظن استوعبناها في قول المؤلف انتقى بنية فرض فرض ويجب نية الإمام والإتمام، وإنما منفرد الإتمام لم يصح فرضا أو نفلا كنية إمامته فرضا. هذه النوع المنفرد والإتمام ممتاز. هذه الصورة الثانية ذكرناها، لم يصح فرضا أو نفلا كنية إمامته فرضا، فنية الإمامة شوف وسعوا في الإمامة نافلة، إذا نوى منفرد في النافلة من منفرد الإمام تصح، لكن فرض لا تصح. قالوا النافلة لأن عندنا حديث خاص، وإن فرض مؤتم بلا عذر بطلت، وذكرنا فرض المؤتم، وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام والاستخلاف، قلنا هذا عند حنابلة، وقلنا الراجح أن لا تبطل بل يستخلف به من يتم الصلاة، وإن أحرم به إمام الحي ذكرناها. قبل أن ننتقل لصفة الصلاة، إذا كان في سؤال في صلاة فضل كان رفعت يدك. لا استأنف، ابدأ من جديد. نعم أحسنت، يقطع الصلاة ويبدأ من جديد. نعم تفضل. جيد، يعني هذه ستأتي في باب الإمامة، مسألة الأم وإمامته. هي المسألة يعني يمكن نقول لها حالتين. الحالة الأولى أن يكون هذا يعني أولا خلنا نقعد القاعدات، نقول لا ينبغي أو لا يصح أن يكون إماما راتبا بالناس أو يعين كإمام، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله. هذا ليس أقرأ كتاب الله، بل عنده ليس قضية أقرأ، الآن هي مرتبة أنه لا يحسن القراءة. الحالة الثانية لا، أن لا يكون إمام، ليس إمام حي أو إمام راتب، لكنه تقدم أو دخلت في قرية أو محطة فرأيته يصلي إماما، فله حالتين. إن كان هذه قدرته واستطاعته، إن هذا الذي لا يحسن الفاتحة هذه قدرته واستطاعته، فهو علم أو وهذه قدرته واستطاعته، ونقول الراجح في هذا المسألة كما يفتي مشايخنا أن تصح إمامته وتصح صلاة من خلفه، لأنه قالوا إذا صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، وكان ينبغي لا يعين إماما للناس. الحالة الثانية إذا كان لا يحسن الفاتحة وهو قادر على إحسانها، يعني هو ممكن يعلم أو يتعلم لكنه لا لم يقيم الفاتحة، هذه صلاته لا تصح بنفسه فلا تصح صلاته لغيره أو بغيره. وتأتي هذه المسألة في باب الإمام. تفضل. جيد، الحنابلة قالوا لا تصح صلاة الأخرس إلا بمثله، وسيأتي الترجيح فيها، لأنه سنرجع القاعدة أنه من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، ويمكن يقتدي الآخر به، افترض أن هذا إمام أخرس ومأموم واحد فهو يرى حركته فيقتدي به، فلا يوجد دليل خاص يدل على المنع من صلاته، لكن الحنابلة رأوا أنه لا بد الإمام يكون أرفع من المأموم، وهذا الآن الإمام أقل في إعاقته، وهذه تمنع من الاقتداء، تمنع، لأن الإمام كيف يقتدي المأموم بالإمام؟ هو بسماع التكبير، فالآن لن يسمع التكبير كيف يقتدي به؟ نقول صح هذا خطأ يعين، خطأ يكون إماما بالناس، لكن طيب لو صلى اكتشفت لما دخلت مثلا أنت تعمل مثلا في معهد صم مثلا وأنت تدرسهم وشفت دخلت الجماعة فرأيت واحد منهم يصلي، فهل لا تصح؟ إحنا بنقول لا تصح، لكن سيأتي الترجيح صحة صلاة. تفضل. جيد، جميل، ممتاز، جيد، واضح هنا. هذه ليش المؤلف ما ذكرها هنا؟ لأنه سيذكرها في باب صلاة الجماعة، في باب صلاة الجماعة بعد درسين سيذكر المؤلف هذه المسائل، وهو اختلاف نوع الصلاة بين الإمام والمأموم، فهل تصح؟ الحنابلة رحمه الله يرون أن لا تصح، اختلاف النية، وكلها منطلقة من هذه المسألة، خلاف الشافعية رحمه الله، الشافعية يرون أن تصح، أهم شيء لا يكون اختلاف في الأفعال، خلاف مؤثر. فالإمام يصلي الظهر تصلي الظهر، الإمام يصلي راتبه، هذا تكثر في التراويح مع العشاء، الإمام يصلي التراويح وأنت تصلي العشاء. فسيأتي بإذن الله الترجيح ورأي الشافعي واختار ابن تيمية رحمه الله ومشايخنا المعاصرين أن تصح، وأنه يمكن، وأن حديث إنما جعل الإمام ليؤتم بفلا تختلف عليه أن اختلاف اختلاف الأفعال وليس اختلاف النية، فلا يضر اختلاف. ويدل على ذلك حديث من يصدق على هذا، من يصدق على هذا، فقد يكون هذا يعني نافلة. وكذلك قصة معاذ لما كان يصلي بقومه العشاء ثم يصلي مع النبي، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم يصلي بهم العشاء، قال في رواية قال وكانت نافلة. نختم بسؤال سم في سم. بدعة مكفرة أو بدعة؟ يعني بدعة فقط لأجل الهجر بس، يعني في ظني ليس موجبا لترك الإمام، بل نقول هذا ليس لعذر، لا نجعله من الأعذار المبيحة لترك، وإنما جعل الإمام يؤتم به، وإنما شرع صلاة الجماعة للاجتماع مهما اختلفوا في بعض المسائل غير مكفرة. هي أحسنت، هي على تحقيق منط البدعة، قلنا هذه بدعة غير مكفرة فيصح الاقتداء به، وإن كان القاعدة ذكرتها أصل هجر المبتدع إذا كان بدعته ظاهرة أو معلوم حاله أو يعلن كذلك بدعته. نأتي إلى باب صفة الصلاة. تفضل. باب صفة الصلاة. يسن القيام عند قد من إقامتها وتسوية الصف، ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة نحو حدوى منكبيه كالسجود، ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه، ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، ويجهر الكل بآمين في الجهر، ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. هو ذكر مؤلف يعني أول صفة الصلاة، ينبغي أقول أن أتعلم صفة الصلاة، وهذا من أهم ما يتعلمه المسلم، قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد حرص الصحابة على نقل صفات النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية حتى نقلوا تحرك لحيته في أثناء الصلاة، ونقلوا طريقة خروره، ونقلوا كذلك طريقة جلسته وما يقوله. نلحظ كذلك تنوع ما نقله الصحابة، سيأتي قاعدة التنوع وكيف نفعل مع التنوع ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن العلامات البارزة حتى لطلاب العلم وأهل الحديث والمتفقهة أن يحرص على مثل هذا، فأول ما يصلحه العبد ينبغي يصلح صلاته، ومن علامات الاتباع الظاهرة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. لذلك ذكر الرمهرمزي في كتابه المحدث الفاصل بإسناد على أبي العالية قال أنه كان الرجل، قال كنا إذا أتينا الرجل لنأخذ عنه الحديث نظرنا إلى صلاته، فإن أحسن أخذنا عنه وإن أساء لم نأخذ عنه. ذكر المؤلف مسألة تتعلق ب متى يقوم المصلي لأداء الصلاة، قال يسن القيام عند قد من قد قامت الصلاة. يعني هذه المسألة متى يقوم المصلي، فذكر الحنابلة رحمه الله في المشهور عن قولهم من قولهم أنه عند قول المقيم قد، تعرفون قد إذا صار بعدها فعل ماضي تعني إيش؟ قد قامت التحقيق، بخلاف المضارع قد يأتي الأستاذ، قد يحصل درس اليوم، إلا في القرآن قد يعلم الله المعوقين، قد فيكون كلها من باب التحقيق. قال المؤلف رحمه الله يعني هل هناك دليل خاص على هذا؟ لا يظهر دليل على علماء الحنابلة في مثل هذا إلا حديث ضعيف، وأنه كان إذا قال بلال قد قام الصلاة نهض النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم روى الطبراني ذكر ضعيف. فعلى هذا فنقول الأقرب في هذا المسألة ما ذهب إلى المالكية رحمه الله، أنه ليس هناك وقت ثابت لمشروعية القيام للصلاة، ليس هناك يعني وقت معين نقول هذا الوقت هو السنة. طيب إذا متى تقوم للصلاة؟ أمر واسع. نعم، فقد يختلف لو كان في آخر المسجد أو في أوسطه أو في آخره، وإلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني، فإذا كان الإمام حضر فلا تقوموا حتى تروني. قال تسوية الصفوف، فتسوية الصفوف هذا من الأشياء التي استحبها، يعني جاءت الشريعة باستحبابها، والتسوية يمكن نقول لها أكثر من يعني حال، أو أكثر من مشروع، أكثر من يعني طريقة لتسوية الصفوف. المؤلف ما ذكر تفصيلات في مثل ذلك، فنقول يدخل في ذلك أكثر من شيء، منها تسوية الصفوف يمكن نقول ست أشياء يعني مشروعة في الصفوف. أول شيء تسوية الصفوف بالمناكب والأكعب، تسوية الصفوف بالمناكب والأكعب، بأن تكون المناكب والأكعب على سمت واحد، على سمت واحد، كما قال أبو مسعود كما في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح قالوا مناكبنا في الصلاة، وقال في حديث عثمان قال اعتدلوا وحاذوا بمناكب، وحاذوا بمناكب. وجاء في حديث النعمان أخرج البخاري معلقا بصيغة الجزم قال فرأيت الرجل، يعني كيف تعامل الصحابة مع النصوص التي جاءت بمشروعية تسوية الصفوف، قال فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه، جاء في رواية وركبته بركبته. نقول المنكب بالمنكب واضح، الكعب بالكعب واضح، كيف الركبة بالركبة توصقها؟ شلون تجي؟ أسألت هذا في غير القيام، فنقول يعني كأنك تلصق وتكون محاذيا في كل هيئة في الصلاة بحسبها، ففي القيام تحاذي المناكب والأكعب، لكن في حال الجلوس بسجدتين، حال السجود تحاذي بالركب. إذن هذا من الأشياء المشروعة، وكذلك تسوية الصفوف بالمحاذاة، بحيث لا يتقدم أحد على أحد، هذه محاذاة، فيكون إذا كان عندي أكثر شيء ذلك نقل حتى بوجوبه، والمحاذاة لا يتقدم على أحد. وكذلك ويسنة المحاذاة بالأكعب والمناكب. الثالث إتمام الصف الأول في الأول، هذا كله من تسوية الصفوف وإكمالها. قال لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قال يصلون، قال يتراصون في الصف، قال قالوا يتمون الصف الأول فالأول ويترصون في الصف. الرابع سد الفرج، وصل الصفوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بين مناكب وسدوا الخلل. قال ولينوا بأيدي إخوانكم لا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، من قطع صفا قطع الله، حديث أخرجه أبو داود وحديث صحيح. وقال إني أرى الشيطان يدخل من خلالكم، أي مثال هذه الفرج، وهذا كذلك على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب، يعني لو وجدت فرجة في وسط الصف أو في آخره إن صح صلاتهم ولم يأثموا، لكنها تركوا الأمر المؤكد من السنن. كذلك مما يشرع خامسا المقاربة بين الصفوف، وعدم المباعدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقارب بينها وقال لا تباعدوا. والحديث أبي داود والنسائي وصاحب ابن خزيمة والنووي في رياض الصالحين. إذن كذلك السنة المقاربة وعدم المباعدة. السادس حرص الإمام على تسوية الصفوف وحث المؤمنين. فكذلك السنة للإمام أن يحرص على مثل هذا، فالتفت المؤمن بقوله قد يسويهم بفعله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان كما يقول يمسح مناكبنا كان يلتفت إليهم. إذا هذا كله داخل في اتمام الصفوف. قال المؤلف ويقول الله أكبر. ذكر المؤلف صفة الصلاة يعني ركن الركن وبدأ بتكبيرة الإحرام. الأحاديث كثيرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أشهرها وأكملها حديث مالك بن ويرث وحديث أبي حميد الساعدي وأحاديث متفرقة لعمر وأبي هريرة وغيرهم. فمثلا أبو حميد الساعدي أصله في البخاري لكنها تكملته في الترمذي، وميزة الحديث هذا أنه قاله أو طبقه أبو حميد الساعدي من الصحابة على التابعين بحضور 10 من الصحابة، كلهم قالوا إن هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من ميزة ما نقل أبو حميد الساعدي. وذلك سيأتينا استدلال قصة أبي حميد كم مرة. الحديث كما بنص في أبي داود قال عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال سمعته وهو في 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة دربعي يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. قال بلى. قالوا فاعرض تفضل يلا صل. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا رضي يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه هذا في الركوع ولم يقنع وضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم أهوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم جافى عضديه عضبطيه وفتق أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا جلس بسجدتين ثم أهوى ساجدا ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. قال حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بمنكبيه. سيأتي الحنابلة ما يقول باستحباب الرفع ليدين بعد التشهد. قال حتى يحاذي بمنكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر هذا التورك أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. فنأتي إلى ما ذكر المؤلف أولا قال ويقول الله أكبر. فبعد تسوية الصفوف يأتي الدخول في الصلاة فيفتتح الصلاة بالتكبير وهو قائم فيقول قائما لا تصح في حال الفريضة إلا قائما. من أخطاء بعض الناس أنه يأتي مستعجل فيقول الله أكبر وهو راكع فلا تصح له فرضا لا تصح له فرضا. وكذلك لا بد من التلفظ فيقول الله أكبر لأن أركان الصلاة القولية لا بد فيها من التلفظ فلا يكفي يعني إمرارها بالقلب أو بالنية فلا بد من النطق بها باللسان. قال مؤلفنا طبعا الدليل معروف وتحريمها التكبير. قال رافعا ذكر صفة الرفع رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة فلا تكون مفروشة هكذا ولا تكون مقبوضة إنما تكون ممدودة طيب وتكون ضامن أصابعه. طيب كيف يجعلها؟ المشهور عند علماء الحنابلة هو أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذو منكبيه حذو منكبيه. وكما مر معنا في حديث أبي حميد قال إيش السطر الرابع والخامس حتى يحاذي بهما منكبيه. كذلك ورد في حديث ابن عمر أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه. إذن أكثر ما ورد وهذا أكثر الفقهاء أنه حذو منكبيه. ورد في حديث مالك بن الحويرث أنه رأيته قال يكبر حتى حاذى أذني هذا أذني. فحملت عند بعض العلماء على الجمع يعني أن كأن الرفع يكون حذو الأذنين الأصابع ويكون آخرها حذو المنكب. وحملته هذا أوجه أن يكون باب التنوع، باب التنوع يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه، وهذا أكثر ما ثبت حذو المنكب، وثبت عنه حديث مالك حذو الأذنين فينوع. والقاعدة المفيدة في مثل هذا الإخوة تسمى قاعدة التنوع في العبادات. طبعا تلاحظون أن الصفة الأولى هذا حذو إيش؟ نعم حذو المنكبين، وهذه الصفة هذا حذو الأذنين. فقاعدة في التنوع في العبادة تقول العبادات الواردة على وجوه متنوعة يستحب فيها التنويع. نقول قاعدة نص عليها كثير من المؤمنين، هم أشهر من نص عليه ابن تيمية رحمه الله، وألف أحدهم رسالة معاصرة في التنوع في العبادات وتطبيقه في صفة الصلاة. فنقول التنوع في العبادة بمعنى العبادة التي وردت النبي صلى الله عليه وسلم سواء في وضوءه أو في الصلاة أو في غيره، إذا كانت على أكثر من نوع يستحب التنويع. طيب لماذا نقول يستحب التنويع؟ ما الحكمة؟ ما العلة؟ ما المصالح الشرعية المترتبة على التنويع؟ ما رأيك مبارك؟ جميل، يعني التغيير ألا يكون صلاة الإنسان وعبادته عادة. الإنسان أحيانا أشبه يمشي كما يقال خلاص سيستم واحد، يعني لا يغير، فهذه لا شك أنها قد تؤثر حتى خشوعه في صلاته وتعبده لها، خلاف ما لو يقول اليوم أسوي كذا والثاني أسوي كذا فيشعر بخشوعه في صلاته وتصوره لها. كذلك أحسنت، هو يعني الحرص على اتباع السنة، لأن اتباع السنة في مثل هذا أن تتبع السنة في على جميع الأوجه، لأنك لو أخذت فعلا واحدا لم تكن متبعا لكل، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه هذا وهذا وهذا ونقل بأحاديث صحيحة، فالسنة إذن من باب الاتباع أنك تتبع هذا وهذا، وهذا من باب أن ما نقل النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر وجه. وفي هذا ثالثا إحياء السنة، إحياء السنة، فلا تموت تظهر البدع إلا ترك تطبيق السنن. وقد يكون أحيانا كما نلاحظ في عامة الناس إذا فعلت أحيانا سنة غير معروفة عندهم يظنونها من إيجاب، هذا شيء ما شفناه لأنه مجهول عندهم لأن الناس ما يطبقونها. المصلحة الرابعة قد يكون فيها نوع من التخفيف، حين بعض الصفات يعني تكون مناسبة لبعض الأشخاص، تكون مناسبة للمستعجل، مثل سيأتي في الأذكار بعد الصلاة تكون التسبيح عشرا مناسب للمستعجل. فبعض الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل مثلا في الوتر يستحب عنه ركعة ثلاث ركعات تناسب المستعجل المتعب. فالتنويع أحيانا في مصلحة مراعاة الظروف، كل واحد من ظروفه الصحية حتى طريقة كما سيأتي الجلسة. إذا فنقول كل هذه مصالح التنويع. وكذلك قاعدة يعني كما نقول أو ضابط فقهي يعني متفرع على هذا، هو إذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نوع فالسنة إذا كان أحد الصفات هي الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما يظهر من نقل الصحابة فيستحب الأكثر منها. واضح؟ وذكر الشاطبي في الموافقات. فإذا كان مثل هذه الصفة نطبق عليها، يعني أكثر ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام كأبي حميد السعدي بحضور عشرة من الصحابة وابن عمر كما في الصحيحين أنه كان يرفع حذو منكبيه، فدام عندنا أكثر الأحاديث حذو منكبيه فنقول الأكثر ينبغي أن يكون فعلك حذو منكبيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أكثر ما نقل عنه فيكون هذا أكثر فعله. ولكن تريد أن تطبق السنة نوع، ائتي بهذا أحيانا وبهذا كثيرا حتى تأتي بالسنة على أكمل وجه. قال المؤلف حذو منكبيك السجود، بمعنى سيأتي في السجود أن تكون كذلك يعني كفيك أو أصابعك حذو منكبيك على الأرض. طيب يقول المؤلف ويسمع الإمام من خلفه، وهذا في يعني هل يستحب الجهر أو الإصرار في التكبيرة والقراءة؟ أما الإمام فماذا يشرع له؟ يجهر حتى يتمكنوا من الاقتداء به. طيب أما المأموم قال ويسمع الإمام من خلفه كقراءة في أولتي غير الظهرين، أي أولتي غير الظهرين يجهر فيها المغرب والعشاء والفجر. قال وغيره نفسه، غيره من؟ المأموم، لا غير الإمام، المأموم والمنفرد، فيكفي حق من يسمع الواحد نفسه، وكذلك من يقضي صلاته فحكم المنفرد. قال لأن الجهر إنما شرع للإمام لمصلحة الاقتداء، وهذا في حق المأموم والمنفرد، ولأن المأموم خصوصا لو جهر يترتب عليه التشويش، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أراكم تقرؤون خلف إمامكم، يعني هذا فيه اختلاط أصوات بعض الناس على بعض. فإذا المأموم لا يجهر بالإجماع، لكن يبقى الخلاف في المنفرد، أنت تصلي لوحدك، فاتك صلاة الفجر تصلي لوحدك، تصلي قيام الليل، فهذا نقول كما هو ظاهر القرآن في قول عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وابن القيم رحمه، ابن تيمية رحمه الله ذكر له قاعدة في كثير من الأشياء هذه، أن الإنسان يلحظ إيش ما هو أخشى لقلبه. قال للإمام أحمد انظر إلى ما هو أصلح لقلبك ففعله، قد يكون أخشى لك في قيام الليل أنك تجهر جهرا حتى تسمع. ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر ورآه يسر في قراءته قال أما يا هذا ارفع من صوتك، وقال لعمر يا هذا وكان يجهر اخفض من صوتك. ذكر مالك ثم يقبض كوعه يسرى. قبلها مسألة في لما ذكرنا صفة رفع اليدين، يعني طيب ما كيف يرفع يعني مع القول، يعني هل يكون القول مع الرفع رفع مع القول أو قبله أو بعده، هذه مسألة. فأكثر ما رد عنه صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن عمر في الصحيحين هو القرن بين القول والفعل، كيف يرفع مع ابتداء التكبير وينهي مع نهايته كتكبيرات الانتقال، فيقول الله أكبر فيكبر قولا وفعلا. قال ابن عمر قال فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبه حين يكبر. في صفة ثانية وهي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي أقل من الأولى، وهو أن يرفع يديه ثم يكبر. طيب يرفع يديه ثم يكبر الله أكبر، يعني يرفع ثم يكبر، وهذا ورد في حديث ابن عمر كان الرسول في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبه ثم كبر، رفع ثم تدل على التعقيب والتراخي. في صفة في حديث مالك بن هويرث العكس، كيف العكس؟ يكبر ثم رفع، يقول الله أكبر الله أكبر ثم يرفع، وهذه أقل ما أرد عن رسول الله، كثير من الفقهاء لا يقولون بها، حتى الحنابل شددوا في هذا عدم مشروعيته، إن كأنهم قالوا إذا كبر لا يشرع له الرفع أصلا، خاص لأن قالوا أن الرفع مرتبط بالتكبير، فإذا انتهى التكبير لا يشرع لك الرفع، لكن ما دام وردت فلو فعلها الإنسان. في حديث مالك قال أبو قلابة رأى مالك بن حويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه، صلى كبر ثم رفع يديه، قال وحدث أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا. إذن فهي ثلاث صفات، أكثرها أن يكون مع الرفع التكبير مع الرفع، أو يكون الرفع ثم التكبير كما حديث ابن عمر، أو يكون التكبير ثم الرفع. قال المؤلف ثم يقبض كوع يسراه، وهي مسألة الصفة المشروعة في حال يدين في القيام. فالصفة المشروعة قال المؤلف قبض كوع اليسرى باليمنى، وهذا أشهر ما ورد عن فقهاء رحمه الله نص عليه المؤلف واختار الإمام أحمد، وقبض الكوع كوع اليسرى، قال قبض كوع يسرى وتحت وضع تحت سرتين، سيأتي موضوع أين يضعها. طيب الكوع ما هو أيها الأحبة؟ قال ما يعرف كوع من بوعه، جميل، نعم العظم الذي يلي الإبهام، العظم الذي الإبهام نقول كما قال الشاعر: قلب وعظم يلي الإبهام كوع ملقب، وما يلي خنصر، وما يلي خنصر هو الكرسوع، والرسغ ما وسط. طيب، وما يلي بهام رجل ملقب ببوع، فافهم هذا واحذر من غلط. فإذا قبض الكوع، فنقول هذا عظم الكوع، فيقبض عليه، يقبض على الكوع كما ترى كذا في الصورة. وهذا دليل حديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائم في الصلاة قبض بيمينه على شماله، قبض بيمينه على شماله. الحديث أبي داود وحديث صحيح. طيب، ورد في البخاري صفة أخرى، حديث سهل بن سعد، وأن يضع على الذراع. قال: كان الناس يمرون أن يضع الرجل، قال، يده اليمنى على ذراعه في الصلاة. حديث البخاري وضع، ليس قبضا، وضع على الذراع. صفة ثالثة ورد في حديث وائل بن حجر في أحمد وأبي داود حديث صحيح، أن يضعها على ظهر كف يده، أن يضع يده اليمنى على ظهر كف اليسرى، والرسغ والساعد هكذا، على ظهر كف اليسرى والرسغ والساعد. إذا كان عندنا ثلاث صفات: القبض، القبض، طيب، الصفة الثانية الذراع، والصفة الثالثة قبلها على ظهر كف اليسرى والرسغ والساعد، وعلى قاعدة التنوع. وأكثر ما ورد قلنا الصفة الأولى. طيب، محل وضع اليد في حال القيام، هذه يعني كلام الحنابلة واضح في المسألة، فهم يقولون: يستحب أن تكون تحت السرة، أن تكون تحت السرة. طيب، ما دليلكم يا مشايخنا؟ قالوا: دليلنا قول علي، علي بن طالب رضي الله عنه، قالوا، قال علي: السنة. تعرفون إذا قال الصحابي السنة فله حكم الرفع. قال: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. والحديث رواه أبو داود، لكن أكثر المحدثين على ضعفه، بل نقل النووي قال: اتفقوا على تضعيفه، قال: اتفقوا على تضعيفه. فلكن الإمام أحمد رحمه الله، تعرفون يعني أنه يأخذ بالأحاديث الضعيفة إذا لم يكن عنده دليل آخر، بل يقدمه على القياس. ونقل الإمام أحمد رحمه الله أن المصلي مخير فوق السرة أو تحتها أو عليها، ولعل هذه أقرب، يعني أن المصلي مخير أن يضعها تحت سرته أو على سرته أو فوق سرته. وإذا صح حديث الصدر فيكون أوجه ما يضعه المصلي. والحديث حديث وائل بن حجر لم يروه أصحاب السنن، إنما رواه البيهقي وابن خزيمة، وهو قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى، قال: على صدره، على صدره. فرواية على صدره هي المشكلة المختلف في صحتها كثيرا. ونقول: يقوي الوضع على الصدر ثبوت حديث سهل في البخاري. من يقوي هذا؟ حديث سهل ذكرناه، أنه كان يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى. نقول: هذا مقوي لوضعه على الصدر. كيف؟ يعني أحسنت، لا يتأتى إذا كنت تحت السرة تحط على الذراع. واضح الحديث في البخاري. أنا أقول حديث سهل لعله يقوي الوضع على الصدر، أو على الأقل أن يضع فوق السرة، لأنه إنما يضع على الذراع إذا كان على الصدر أو تحت الصدر فوق السرة. فالمقصود مثل المسألة هذه هي مسألة اجتهادية، يبقى فيها الاجتهاد. وثبت هذا من فعل السلف كثيرا، الوضع على الصدر. وذكر الشيخ ناصر الدين الألباني في كتاب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نقل عن إسحاق بن رهويه، والإمام أحمد رحمه الله كان يفعله، نقله ابنه عبد الله في مسائله، قال: رأيت أبي يضع يده على صدره في الصلاة. ثم ذكر مؤلف استحباب النظر إلى موضع السجود، قال: وينظر مسجده. شلون يعني زخارف المسجد؟ ما معنى مسجده؟ أحسنت، موضع سجوده. والدليل حديث عائشة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة قالت ما خلف بصره قالت موضع سجوده. والحديث في ابن خزيمة والبيهقي حديث صحيح. ولأن هذا أبلغ في ماذا؟ في الخشوع. نعم. فكان أولى. ثم يقول سبحانك اللهم، ذكر مؤلف الاستفتاح في الصلاة وذكر أشهر الصفة وهي ما مروية في قول عمر، هو لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة قال كبر وقال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا أخرجه الدارقطني مرفوعا، لكن المحفوظ كما يقول الدارقطني أنه موقوف على عمر، بل سمع من عمر يقوله جهرا، لكنه ورد على الصحابة قولك عمر وغيره. وعندنا حديث أخرى في استفتاح تعرفونها، إن الحديث في الصحيحين هو أصح يعني وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين اللهم بعد. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله في مقاصد هذا أن أكثر ما يحول بين الإنسان وبين الخشوع في صلاته هو الذنوب والمعاصي، فأنت تدعو في بهذا الدعاء أن الله عز وجل يبعد عنك الذنوب والمعاصي حتى تقبل على صلاتك وتخشى فيها. وذكروا 9 صفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال في مثل هذا، كالله أكبر كبيرا، اللهم رب جبرائيل ومكائيل وغيرها مما ثبت. ويستحب الإنسان أن يحفظ ولو حسن مسلم أو غيرها من كتب الأدعية، كتاب الأذكار النووي، كتاب الأدعية الذي ألفه البيهقي وغير كتب الأدعية، أو كتب التي ألفت في الوقت. وبعضنا أحيانا قد حفظ المتوسط أيام قديمة ولا يجدد ولا يحدث بياناته محفوظاته، فمثل هذه ينبغي الإنسان يحرص عليها لسم إذا كانت متعلقة بصلاته. قال المؤلف بعد ذلك ثم يستعيذ ثم يبسم سرا الاستعاذة، إذا فرغ من دعاء الاستفتاح فإنه يستعيذ. والاستعاذة إنما تكون ليس للصلاة، الاستعاذة مرتبطة بماذا؟ بالقراءة، كما قال الله جل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا يشمل الفرض والنفل، وتستعيذ بأكثر أي صيغة وردت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه المستحبة في جمهور قول جمهور العلماء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو تقوم من همزه ونفخه ونفثه، وكلها سنة. قال ثم يبسمل، والبسملة سرا، وهذا المشهور عند علماء الحنابلة خلافا لمن من شافعية، تعلمون أن تروح من اندونيسيا والماليزيا ولا يصلي بكم اندونيسي والماليزي يجهرون بالبسملة، أو من أهل اليمن لأنهم شافعية. فالمقصود أن استحباب الجهر بالبسملة هذا قول عند بعض علمائنا، لكن ظاهر حديث أنس في الصحيحين هو قال صليت، هو بهذا اللفظ مسلم قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، فلا شك أن هذا نص على أنهم كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يجهرون بالبسملة. لكن ابن تيمية رحمه الله نص، وهذه فعلتها أذكر مرة قدمت في حملة زرتهم في التوعية الإسلامية في اندونيسيين وماليزيين، لما صليت بهم رأيت أن أنسب أني أجهر بالبسملة، وقال ابن تيمية رحمه الله الأولى ترك الأولى لمصلحة التأليف، فأحيانا لمصلحة التأليف جمع القلوب تحتاج أنك تخالف ما تراه سنة لمصلحة تأليف القلوب وجمعها لا سمع إذا كانوا عامة. ذكر مؤلف مسألة وهي مسألة متعلقة بالتفسير، وهي هل هذه من الفاتحة، هل البسملة آية من الفاتحة أو ليست من الفاتحة، هي خلافية بين الفقهاء بين المفسرين. فالمشهور عند علماء الحنابلة أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. أظهر دليل ما ثبت في مسلم، تعرفون الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قال فإذا قال إيش الحمد لله فبدأ بالفاتح بهذا. طيب قد يقول واحد منكم أليس الله عز وجل يقول لقد أتيناك سبعا من المثاني القرآن العظيم، ولو تحسب آيات الفاتحة حتى تكون سبع اجعل البسملة آية منها. كيف؟ نعم هي في الرسم العثماني كتبت ذلك، وعلى قول أنها ليست من الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. طيب هذه انتهت الآية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية. قال المؤلف ثم يقرأ الفاتحة، والفاتحة الكلام فيها كثير، سيذكر مؤلف باب آخر مسألة قراءتها للإمام، قراءتها عفوا للمأموم خلاف قوي فيها. قال المؤلف ثم يقرأ الفاتحة وهي ركن في الأصل وهي أعظم سورة في القرآن، ثم ذكر المؤلف صور يلزم منها إعادة الفاتحة. قال فإن قطعها بذكر، ذكر المؤلف أربع صور إذا قطع قراءته بذكر غير مشروع. كيف؟ يقرأ آيات من الفاتحة ثم يقف ويطيل في ذلك، فهذا يقطع التوالي بين الآيات. لكن قال المؤلف بذكر أو سكوت غير مشروعين. أما إذا كان ذكر مشروع كيف؟ مثل لو قال اهدنا الصراط المستقيم فسكت، قال الله ما نسألك بفضلك، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم ثبتنا الصراط المستقيم، يعني دعاء دعاء مشروع يتظهر أكثر في النافلة أو في التراويح، أو عطس فحمد الله، يعني قطعها بذكر مشروع فهذه لا بأس. الحالة الثانية قال المؤلف إذا قطع قراءته بسكوت غير مشروع، كما لو قرأ ثم سكت ليستمع إزعاج حوله ولا أو طال الفصل، هذا يعيد قراءته لأنه انقطاع الموالاة. قالوا إن كأن الفاتحة عندهم يعني مثل تذكرون في الموالاة وغيرها في الأذان أن ذكر، طيب فلزم فيه الموالاة. أما إذا كان سكوت مشروع، أعطوني سكوت مشروع، جيد، قصدك السكوت للاستفتاح ونحو ذلك، هو سكوت أحيانا يظهر في المأموم، جيد، سكوت أحيانا ليستمع لقراءة الإمام، سكوت مشروع. لكن المؤلف في الحالة الثالثة إذا ترك من الفاتحة التشديدة مثل الحمد لله رب العالمين، يعني لم لأن فيها تشديدات، فإذا ترك رب العالمين لأن الحرف مشدد كما تعلمون يعتبر حرفين، أو ترك حرفا يعني أنقص حرفا فكأن قال يعني اهدنا يعني أنقص الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يعني أحيانا سامع مع السورة قد ينقص حروف، أو أخلى بترتيب الآيات عمدا فبدأ بالرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، قد يعيد قراءتها. لماذا قال لازم غير مأموم إعادتها؟ ليش المأموم لا يعيد؟ جيد، لأن المأموم طيب يتحمل الإمام خطأ، الإمام ضامن المؤذن الإمام ضامن، فالإمام يتحمل عنه لا تلزم قراءته كما سيأتي. لكن الإمام منفرد لو أخطأ هذه الأخطاء يلزم إعادتها، وسيأتي مسألة حكم قراءة الفاتحة نؤخرها لأنها سيتكلم المؤلف تفصيلا فيها. قال ويجهر الكل بأمين في الجهر، الجملة هذه أفادت ثلاث مسائل، أنه يشرع التأمين بعد قراءة الفاتحة ومعناه الله مستجيب، الثاني أن التأمين سنة للجميع للإمام المنفرد والمأموم. قال المؤلف ويجهر الكل بأمين، تلم الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب المسألة الثالثة أنه يسن الجهر بالتأمين للإمام والمأموم والمنفرد إذا جهر، لكن يبقى مثلا متى يقول المأموم آمين؟ تفضل، بعد ما ينتهي، يعني إذا قال الإمام آمين انتهى تقول آمين، هذا قول لبعض الفقهاء، لكن الأظهر الله أعلم هذا قول ولا من حلابنا، لا تقول معه ولا تسبقه، قال لا تسبقوني بالتأمين كما جاء في الحديث، لا تسبقوني بالتأمين ولا بالإسراف. فأول ما يشرع الإمام بآمين طيب تقول أنا ما أسمع أو ما سمعت أو ما ميزت، فنقول إذا قال الإمام ولا الضالين كما جاء في الحديث، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق التأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم منه. قال عطاء بن الزبير كما في بيهقي قال أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال سمعت لهم رجة بآمين. قال ثم يقرأ بعدها بسورة، وذكر مؤلف ضابط الصورة التي تقرأ، يقرأ من أي سور شاء سواء من أوسطها أولها أخيرها سورة كاملة، لكن الأفضل كما ذكر علماؤنا أن يقرأ سورة كاملة كما هو أكثر هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو قتادة مثلا في الصحيحين كان يقرأ في الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، وإن قسمها فلا بأس، كان يقسم مثلا سورة العمى على ركعتين فلا بأس. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في بعض آية من كل مثال، نعم إن تعذبوا في قيام الليل، قرأ في الفجر في الركعة الأولى بقولوا آمنا بالله وما أنزل في البقرة، قرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا كما في صحيح مسلم، فدل أنه لا بأس أن يأتي الإنسان الإمام أو المصلي ببعض الآيات بآية أو بمقطع كما يفعل كثير من الأئمة، مقطع في أول سورة أو آخرها، لكن أكثر ينبغي يكون هديك كهدي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة كاملة. ذكر مؤلف الضابط فيما يقرأ في الصلوات، ممكن نرتبها بجدول، رأيت أن جاء ضابط لكل صلاة كما ذكر المؤلف وما صح من الأحاديث، وأمثلة مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ورد أنه كان يقرأها. ذكر مؤلف الفجر في الصبح، قال المؤلف طوال مفصل، طبعا مفصل هو ما كان كثير الفواصل أي الآيات، يبدأ بماذا؟ يبدأ بقاف، المفصل كله يبدأ بقاف وينتهي بالناس. طيب طوال مفصل يبدأ بقاف وينتهي بالمرسلات، المرسلات. طيب أواسط المفصل يبدأ بن عمة إلى الليل. طيب قصار المفصل من الضحى إلى الناس، هذه سنطبقها الآن في صلواتنا الخمس كما فعل عليه الصلاة والسلام أو أكثر فعله. فالفجر كما ذكر المؤلف طوال المفصل، وثبت في حديث أنس قال كان يقرأ ما بين 60 إلى 100. لما تشوف كثير من طوال المفصل هي بين 60 إلى 100. طيب لو نضبطها بالوقت، يعني الناس الآن لا يضبطون، الناس كانوا أول كان النبي صلى الله عليه وسلم يضبط حتى يضبطون الوقت بمثل هذا، قال بقدر قراءة كذا، بقدر قراءة سورة، بقدر قراءة 60، يضبطونها بقراءة، لأنهم يعرفون أن قراءة الإنسان للجزء مثلا يأخذ 20 دقيقة مثلا. طيب لو تقرأ بقاف مثلا قراءة متوسطة كم تأخذ صلاة الفجر؟ حتى لا تلاحظ، ليست تقرأها في حلقة قرآن أو تقرأها تسمع، لا أنت تقرأ في صلاة الفجر، تقرأها فيها قيام فيها ركوع فيها سجود. يعني أشوف أنه يعني أنا أجرب يمكن صلاتي سريعة أو قراءتي يعني من 10 إلى 15 لو بتقرأ صلاة قاف، لو بتقرأ الصد والإنسان لا قد تأخذ 12 إلى 15. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر أحيانا في السفر كما ثبت عنه قرابة التين والزلزلة. من طوال المفصل ثبت عنه منه قرابة القاف، ثبت عنه بالواقعة، ثبت عنه قرابة الطور، بل ثبت قرابة الطول سور قصار، قرابة الروم، قرابة ياسين، قرابة الصفات. عمر بن الخطاب كان يحب يقرأ بسورة طويلة وهي سورة يوسف. طيب الظهر كما ذكر المؤلف قال الظهر والعصر والعشاء واسط مفصل، يعني واسط مفصل من عمة إلى الليل بنحو وجه نصف قدره بالأوجه. وإن كان ظاهر حديث أبي سعيد الخدري قال كان مسلم يصلي في الركعة الأولى من الظهر بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، في الركعة الثانية بقدر نصف من ذلك، لو قلنا قدر ألف لام ميم تجري سجدة ركعة الأولى من الظهر كم تأخذ؟ كم وجه ألف لام ميم تجري سجدة؟ ثلاثة وجوه. في الركعة الثانية قدر نصف من ذلك وجه ونصف، يعني بنحو 30 آية 15 آية. يعني لو بتصلي الظهر على طوال المفصل على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد بنحو الفجر، يعني بنحو تقريبا 12 دقيقة إلى ربع ساعة. وأحيانا يقرأ بأوسط المفصل كما ذكر المؤلف، كان يقرأ بعمة مثلا فتأخذ 10 دقائق 12 دقيقة. العصر كذلك، وإن كان العصر فيما يظهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أقصر من العصر. يقول أبي سعيد الخدري في الصحيحين: والعصر يقرأ في الركعة الأولى بقدر الركعة الثانية من الظهر، يعني وجه نصف، وفي الركعة الثانية من العصر بقدر نصف من ذلك، يعني قدر صورة الشمس هو الليل، بقدر نقول ثلاث أرباع وجه، فيقرأ لشقاق الطالق البروج الليل. العشاء ثبت أواصل المفصل وأوصى بذلك معاذ، تعرفه حديث معاذ، قال: هلا قرأت بإذا السماء انشقت سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها؟ وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قرب العلق قرب الليل قرب التين. أما المغرب القاعدة العامة كما ذكر المؤلف أن يقرأ من قصار المفصل، وهذا الغالب. وقرأ أحيانا بسوء الطوال كما قرأ بماذا؟ بالأعراف، وثبت عنه بالأنفال، وقرأ بمحمد، وقرأ بالطول في الصحيحين حديث من جبير المطعم قال لما كان كافر وقال كاد قلبي يطير، قرأ بالمرسلات، كلها حديث صحيحة. نستفيد من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أربع ضوابط نأخذها من السنة. أنس يقول: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يظن أنه اتباع السنة أنها ثقيلة متعبة، يعني أنس يقول أخف صلاة ولا أتم صلاة. وفن من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في غالبه حتى في قيام الليل ترى مستطاع مناسب لعموم الناس، يعني ترى حتى قيام النبي صلى الله عليه وسلم ليس قيام الذي يقوم مثل من عشاء الفجر، وليس قيام، إنما قيام يراعي النبي عليه الصلاة والسلام يعني حاجة أهله وحاجته، وإن كان يطيل يعني، وقد ثبت عنه التنوية كما تعلمون. السنة في القراءة مراعاة السنة مع النظر إلى المأمومين كما دل عليه من أما الناس فليخف. لكن ضابط التخفيف تكلم عنه ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها، قال: لا يرجع إلى شهوات المأمومين، يعني كأنك يقول لا صح تراعي الناس لكن لا يكون مراعاة على كل حال. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن وراءه الضعيف وذا الحاجة، هذه قد تكون حالات، فأنت تراعي. يعني ابن القيم يقول مراعاة الناس بما يوافق السنة، لا تأتي تقول الناس يبون يعني قصر لهم وهكذا الناس بيستمرون إلى أن تقول مدهامتان الرحمن. طيب مثل قصة ذاك الحاكم والوالي اللي كان يشتكي يعني إمامه أنه كان يطيل، فقال: أريدك أن تقرأ بآية. فعد شكل الإمام توعد قال: أبشر آية أبشر هنا، لا لم يبقى آية الدين. قرأ في الركعة الأولى في آية في الأحزاب وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيل. في الركعة الثانية: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والآن هم لنا كبيرة. فإذا المراعاة النظر إلى حال المأمومين لكن من غير يعني ترك السنة، لسنا في أكثر حالة. وقاعدة الثالثة اللي بعدها الضابط: يسن في السفر وحالات الطارئة التخفيف. تلحون من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أنه كان يراعي حال سفر فيخفف، يسمع، قال: إني لأدخل في الصلاة فأحب أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فأخفف، طيب من أجل أمه من أجل بكائه. فأحيانا قد يكون أنت ناوي تطول لكن تشعر أنت في مطار أنت في سفر في مثل الأوضاع هذه تخفف، أنت مسجد سوق مثلا مسجد طريق. الضابط الرابع سيأتي في باب الجماعة هو ضبط مقدار الركوع والسجود والرفع بحسب القراءة، وهذا في حديث البراء لما صلى مع النبي قال: فكان قراءته فركوعه فسجوده قريبا من السواء. كيف يعني؟ هل لو قرأ الإنسان قراءة أربع دقائق يسجد أربع دقائق؟ لأنه قال فرأيت قيامه فركوعه فسجوده فاعتداله قريبا من السواء. هل معنى هذا؟ هل تفهمون هذا الحديث؟ كيف أجل؟ جميل، يعني أحسنت، يعني هو المقاربة والموازنة، بحيث لو أطلت القيام في القراءة تلقائيا، مو بتختصر الركوع والسجود، لا أطلق الركوع والسجود، فإذا قللت القراءة تقلل كذلك الركوع والسجود معها قبل الركوع. إذا كان في سؤال نجد الدرس الثاني إكمال صلة الصلاة إن شاء الله. إذا كان في أسئلة، إذا ما نطق فأنت مشروع لك التأمين، لا يسن لك ترك التأمين لأن الإمام يترك التأمين، إنما السنة كما هو ظاهر إن الحديث قل له في الصحيح إذا قال ولا الضالي فقولوا آمين. هو اللي يظهر يعني أن طيب مسألة خلافية، لكن الذي يظهر على قدم مذهب الحديث الصحيح والفاء للتعقيب إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، لكن هو اللي يخلينا الحديث لا تسبقوني بالتأمين، أنك لا تسبق بالتأمين. لكن إذا كان التقصير من الإمام في تركه للسنة فالأظهر والله أعلم أنه يسقط حقه في هذا، فأنت تأتي بآمين بعد ولا الضالين. إذا كان في سؤال تفضلي. نعم، الاستعاذة تكون في أول ركعة. قالوا إذا لم يقلها في أول ركعة لا بأس أن يقولها قضاء، لكن الأصل يقولها في أول ركعة. تفضل. جيد، جماهير العلماء خلاف الحنفية يقول لا تنعقد، الشافعية يقولون تنعقد بالله الأكبر الأكبر، الحنابلة يعني علماء المالكية يرون لا تنعقد إلا بالله أكبر، هذه أذكار توقيفية فأبدا الوقوف عليها. أما الحنفية هم توسعوا، الحنفية عندهم قضية اعتبار ما يسمى بالجوانب العقلية، فقالوا المقصود تعظيم الله، فلو عظمت الله عز وجل بالله أجل الله أعظم صح، وإيكا طبعا تركت الواجب أو تركت السنة المتبعة المؤكدة قد يكون تقع في بدعة، لكن قالوا كصحة الصلاة تصح، لكن لا شك قول الجمهور هو الصحيح في هذه المسألة. جيد، إذن نلتقي على خير، وتقبل الله منا ومنكم وعاننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.